السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين في شرح مرشد المعين للعلامة ميارة رحمة الله علينا وعليه على نظم ابن عاشر. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. الإيمان جزم بالإله والكتب وقدر كذا صير والرسل والأملاك مع بعث قرب، وقدر كذا صراط ميزان. حوض النبي جنة ونيران. وأما الإحسان فقال من دراه: أن تعبد الله كأنك تراه، لم تكن تراه إنه يراك. والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله من تتمة ما تكلم عليه من مباحث العقيدة. تكلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان، لأن هذه هي مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهو تكلم فيه عن الإسلام والإيمان وعن الإحسان. فالإسلام والإيمان معروف أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنهما إذا اجتمعا في سياق واحد مثل حديث جبريل مثلا، ومثل قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن الإسلام يكون للعمل الظاهر، والإيمان يكون للباطن، عمل القلب واعتقاد القلب، يكون لاعتقاد القلب. وأما إذا افترق أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الآية الأخرى قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فإذا انفرد أحدهما في السياق دخل فيه الآخر معنا، وإذا اجتمعا في سياق واحد افترقا معنا. وهذا له نظائر متعددة، مثل لفظ البر والتقوى مثلا، وكذلك قد يكون منه الإثم والعدوان والفقير والمسكين. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عددا من هذه الألفاظ في كتابه الإيمان. فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. يقول: الإسلام الرفيع، قالوا أي الكامل كما سيأتي للشارح، هو انقياد وطاعة جميع الجوارح. فالجميع هذه قيل أل فيها عوض عن الضمير على مذهب الكوفيين الذين يجيزون كون أل خلفا عن الضمير، وأما البصريون فإنهم يقدرون محذوفا مثلا مع حرف جر أو كذا. المهم أن طاعة جميع الجوارح بالقول والفعل، وهذا هو العمل الظاهر، هو الإسلام الكامل. وأما الإسلام الناقص فهو الإتيان ببعض ذلك كما سيأتي في الشرح. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات. هذا الإسلام له قواعد كبرى، له قواعد كبيرة وأعمدة وأركان، وهي أركانه الخمسة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفي بعض الروايات تقديم الحج على صوم رمضان، وفي بعض الروايات بالعكس. فهو يقول: قواعد الإسلام الذي يعني يبتنى عليها بقيته وهي أعظم خصاله خمس المعروفة، وهو سيفسرها واجبات، كلها واجبة. وهي هذه الخمسة، وهي الشهادتان. الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وهما ركن واحد، وفيه إشارة إلى أنه لا بد من اجتماع الإخلاص الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع الذي دلت عليه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تفصيل معناهما وكذا محله كتب العقيدة، وقد تيسر تكلمنا عليه مما تيسر في غير هذا الموضع. شرط الباقيات، يعني هذه الشهادة، هذا الركن وشرط في بقية الأركان الأربعة، فلا يقبل من غيرها ولا غير هذه الأركان يقبل، لأن من كفر فإنه ولم ينطق بالشهادتين، ومن لم يقر بهما فإنه لا يقبل له عمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم الصلاة والزكاة في القطع، أشار بثم لأن ثم للترتيب مع التراخي إلى أن رتبة هذه الأركان متأخرة عن رتبة الشهادتين، كما قال ابن مالك رحمه الله: وثم للترتيب بانفصال، والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، يعني مع تراخي. فهنا أعطف بثم، لا سيما على مشهور المذهب، لأن مشهور مذهب المالكية رحمهم الله أن الصلاة من تركها حتى لو تركها بالكلية فإنه لا يكفر، وهذا الذي مشى عليه الشارح كما سيأتي تبعا لأهل المذهب، يعني عموما المشهور عندهم خلافا لابن حبيب أن هو هذا يعني. وقد ذهب جماعة كثيرة من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن في المشهور عنه إلى أن تارك الصلاة يكفر، وهو الذي اختاره بعض المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وحتى الشوكاني أيضا اختاره وغيرهما يعني. ثم الصلاة والزكاة في القطاع، إذن الصلاة المقصود بها هنا الصلوات الخمس، كذلك الشهادتان المقصود النطق بهما مع الإقرار بمعناهما والانقياد بشروطه يعني بشروطهما المعروفة. وأما الصلاة فالمقصود بها الصلوات الخمس، لا يدخل في أركان الإسلام غير ذلك. والزكاة في القطاع معناها الزكاة المعروفة المفروضة، وليس المقصود فيها غير ذلك، ولا حتى زكاة الفطر مع أنها واجبة كما سيأتي إن شاء الله، لكنها ليست هي التي تدخل في أركان الإسلام. والصوم، طبعا القطاع، كلمة قطاع هذه سيأتي أنها تطلق على الدرهم وتطلق بمعنى جمع قطيع، ففيها إشارة إلى زكاة النعم، لكن كأنه أطلقها هنا بمعنى الأموال يعني عموما التي الزكوية التي يجب فيها التي تجب فيها الزكاة، على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. والصوم المقصود بالصوم هنا قال هنا كأنها للعهد أيضا، فالمقصود صوم رمضان فقط، لا يدخل غيره في أركان الإسلام، ولو كان واجبا كصوم كفارة أو نحوه فإنه ليس هو الداخل في ماهية أركان الإسلام. والحج على من استطاع، الحج مرة واحدة كما سيأتي تقييد ذلك في موضعه، فهو واجب لكن على من استطاع، وسيأتي للشارح أن على من استطاع هذه يحتمل أن تتعلق بالحج خاصة ومتبادر، لقوله تعالى: ولله على الناس حج حج، قراءة بيت من استطاع إليه سبيلا، ويحتمل أنها عامة بمعنى أنها تقيد أو تكون قيدا في جميع الأركان، لكن الصلاة الأصل في أنها على أرجح أنها لا تسقط ولو يعني يمرها على قلبه، ما دام في عقله فإنها لا تسقط إلا إذا ذهب العقل. طيب، وكذلك الشهادتان طبعا لا بد من اعتقاد معناهما، ولو منعت آفة من النطق بهما كخرس ونحوه كما سيأتي للشارح. قال الشارح رحمه الله: قوله فصل وطاعة إلى قولها الرفيع، تعرض الناظم في هذا الفصل لبيان الإسلام وقواعده ولبيان الإيمان والإحسان والدين، فأخبر في هذا البيت أن طاعة جميع الجوارح أي السبعة من اللسان الموافق للاعتقاد وغير اللسان، سيأتي تبيين الجوارح السبعة إجمالا هنا، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله في خاتمة هذا الكتاب التي تتعلق بعلم السلوك والرقائق الذي يسمونه بالتصوف، أي الانقياد بها إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه قولا كان أو فعلا هو الإسلام، أي في عرف الشرع، يعني أن الإسلام شرعا هو هذا، وعلى ما فصلنا آنفا من حالتي الاجتماع والافتراق مع لفظة الإيمان، وإلا فإنه إذا أفرد يدخل فيه حتى الاعتقادات. ووصفه، وطبعا هناك تقسيم آخر للإسلام أنه إسلام عام وإسلام خاص، فأما الإسلام العام فهو دين جميع الرسل، وهو كما عرفه بعض علمائنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فالإيمان بالله ورسله هو الإسلام بالمعنى العام وبكل ما جاء به، والعمل بما شرع على شرعه الله عز وجل ببعثتهم. لكن الإسلام بالمعنى الخاص هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولهذا جاء في القرآن وصف كثير من الرسل والأنبياء بأنهم مسلمون، أي بالإسلام العام، بل وأتباعهم أيضا مثل الحواريين، وشهد بأننا في الموضع الآخر مسلمون. قال: ووصفه بالرفيع لكماله بسبب انقياد الجوارح كلها، وفهم منه أن الانقياد ببعض الجوارح فقط ليس إسلاما كاملا، بل إما إسلام ناقص أو كفر. يعني ظاهر النصوص أن الإسلام يتفاوت، ففي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل، وإلا فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ولا يده لا يكون كافرا، إنما يكون يعني ناقص الإيمان. فلعل الإسلام هنا في يطلق بمعنى يشمل الإيمان كما قررناه آنفا. وإلا الإمام أحمد كان يحتج بقول الزهري: الإسلام الكلمة. أو كفر، في بعض الحالات يكون كفرا وليس بإسلام رأسا، وهو كذلك لأنه إن كان هذا البعض المنقاد به النطق بالشهادتين وحده أو مع غيره من خصال الإسلام فهو إسلام ناقص. إذا كان نطق بالشهادتين فقط أو مع غيرها من خصال الإسلام فهو إسلام ناقص، وهذا بناء على أن تارك الصلاة لا يكفر. وذلك كما هو مشاهد في الناس كثيرا من فعل المأمور به وعدم ترك المنهي عنه. بعض الناس، أكثر الناس يقول لك، يعني كثير من الناس لا يتركون المنهي عنه حتى لو فعلوا المأمور به. فتجدهم مثلا كثير من الناس يصلون ويزكون مثلا ويصومون ويحجون، لكنهم مع ذلك لا يتركون المنهيات إلا من رحم الله. وبعض الناس يقصر حتى في فعل المأمور به، وعظمه من الأفعال الصلاة. ويثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين وحده فأحرى، هذا على طبعا على مشهور المذهب أن تارك الصلاة لا يكفر، فأحرى إن انضاف له غيره، وإن كان البعض المنقاد به غير النطق بحيث لم ينطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه رأسا ولو صلى وصام مثلا، وهذا في حق من كان كافرا وأراد الدخول في الإسلام. اختلف العلماء في حق من كان كافرا ثم لم يشهد منه أنه تشاهد أو كذا، ولكن وجد يصلي ويصوم مثلا أو يفعل أفعال الإسلام، هل يكون بهذا مسلما أو لا؟ فقال لك الشارح، يقول لك لا يصح إسلامه، وهذا في حق من كان كافرا، وهذا احتراز ممن ولد على الإسلام. أما الذي ولد على الإسلام فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، ويأتي بقية الكلام في ذلك، بمعنى أن من ولد على الإسلام هل نقول له مثلا عند بلوغه لا بد أن تشهد مرة أخرى لأنك كلفت للتو؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ويأتي بقية الكلام في ذلك في شرح البيتين الآتيين: هذا معنى الإسلام في عرف الشرع، وأما الاستسلام لغة فهو مطلق الانقياد والطاعة، أسلم بمعنى استسلم في اللغة، فلهذا هو الاستسلام لله بالتوحيد، لأن المعنى اللغوي غالبا ما يستصحب في المعاني الشرعية والاصطلاحية. قال: والجوارح الكواسب، أي الأعضاء السبعة التي يكتسب بها الخير والشر، وهي السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والفرج والبطن. هذه الأعضاء السبعة يسمونها، والتي هي تفعل بها الطاعات والمعاصي، هذه الأعضاء الظاهرة. أما الباطن معروف أنه القلب هو ملك هذه الأعضاء، سأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في خاتمة الكتاب بإذن الله جل وعلا بحوله وقوته، وبه نستعين. وقوله الجميع، أي جميعها، فأل فيه خلف عن الضمير على مذهب الكوفيين هذا. وقوله قولا وفعلا، أي في القول والفعل، نبه به على أن الإسلام الكامل هو ما حصل به الانقياد، هو ما حصل عن الانقياد في القول بالنطق بما يجب النطق به، وفي الفعل بفعل المأمور به يريد، وترك المنهي عنه، كما مر قوله قواعد الإسلام لا قول من استطاع. أخبر أن قواعد الإسلام أي أصوله التي بني عليها خمس، كل واحد من تلك الخمس واجب، فخمس خبر قواعد منون وواجبات نعت له، ومعنى كونها قواعد وأصولا له أنها أعظم خصاله وأكدها، وليس معناها أنه إذا فقد واحد منها فقد الإسلام، فإن جماهير أهل العلم على أن الإنسان لو ترك الحج والصيام والزكاة فإنه لا يكفر، وإنما الخلاف القوي هو في الصلاة. وبعضهم كفر بهذا لكنه ليس قولا مشهورا عند أهل العلم، يعني مثلا ليس عليه خلاف ما عليه الجمهور. وينبغي أن تحرر مسألة ما معنى الجمهور، مثلا بعضهم يطلق يقول الجمهور على أن تارك الصلاة مطلقا لا يكفر، فأنا أقول ماذا تقصد بالجمهور؟ إذا قصدت أتباع المذاهب الأربعة فصحيح، وأما إذا قصدت السلف بما فيهم الصحابة ف فإنه يكاد يحكى إجماع الصحابة، بل قد حكي على أنهم يرون كفر تارك الصلاة. وقد ذكر هذا عن 15 صحابيا، غير الآثار العامة التي أنه فيها عموم الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا كفره تركوا كفر غير الصلاة، وهذا لعله يأتي في موضع آخر ما يعني تحريره إن شاء الله. القاعدة الأولى: الشهادتان أي النطق بهما مع فهم معناهما وعلى ولو على جهة الإجمال واعتقاده، وهذا نص بأنه لا يكفي فيها قول قول لا إله إلا الله فقط من غير فهم معناه، من غير فهم معناه، وهذا في رد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله فذلك يكفيه من بعض الجهال. حتى الأشاعرة والشارح رحمه الله وعفى عن الجميع أشعري، ومع ذلك يقول لك لا إله إلا الله لا تنفع إلا ما فهم معناها، وسيأتي ذكره لمعناها، ومن معناها أن يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله عندهم. ونحن نقول بل هو أصل معناها، أصل معناها، وهذا هو الحق الذي دلت عليه اللغة وحال والقرآن والسنة واللغة وحال العربي الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كما تقدم، وليس معناها كما يعني رجحوهم لا مستغنيا عن غيره مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، لا. وقوله: شرط الباقيات صفة للشهادتين، أي إن النطق بالشهادتين على الوجه المذكور شرط صحة في الخصال الأربع الباقية، يريد وشرط صحة في غيرها أيضا من بقية خصال الإسلام، لكن هذا بالنسبة إلى الكافر، فلا تصح منه صلاة ولا غيرها إلا بعد النطق بهما إن كان قادرا عليه وأمكنه ذلك، فإن عجز عن ذكرها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الوجوب، وهذا هو المشهور. نعم، كذلك يقول لك لا إله إلا الله لا بد من النطق بها للكافر ولا يدخل في الإسلام بغيرها، فإن امتنع عنها فسيأتي. وأما إذا كان يريد أن ينطق بها لكن فاجأه الموت بعد أن جزم بالحق وأراد القول لكن فاجأه الموت، فقال لك يعني المشهور أن هذا يسقط عنه، لأنه لا تكليف إلا بمستطاع، فهو لم يتمكن من هذا الواجب في هذا الوقت بعد أن جزم به ويكفيه هذا، هكذا قال. وبعض هذه المسائل قد يبنى على مآخذ صحيحة وقد يبنى على مآخذ باطلة، لأن الأشاعرة في باب الإيمان عندهم إرجاء، فهم لا يدخلون الأعمال أصلا في الإيمان، بل والنطق اختلفوا فيه، فمنهم من قال إن النطق قدر زائد وليس شرطا ولا شطرا، وهذا مذهب باطل. وبعضهم يقول هو يعني مثلا شرط مثلا أو كذا أو علامة أو كذا، وهذا أيضا هذا كله ليس بصحيح، بل الذي عليه السلف وأصحاب الحديث أن الإيمان كما تعلمون جميعا أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمس نونات كما ذكر. هذا هو الإيمان عند السلف خلافا للأشاعر، أشاعر عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنهم عندهم إرجاء في هذا الباب. وأما المسلم بالأصالة وهو من ولد، إذن يقول الكافر هذا هو حاله، وسيأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله. طيب المسلم الذي ولد مسلما ما حكمه الذي وعدنا آنفا بأنه سيأتي؟ هذا هو موضوع الكلام عليه. قالوا: أما المسلم بالأصالة وهو من ولد في الإسلام فيجب عليه ذكرها مرة في العمر، فيذكرها مرة بنية الوجوب، فإن أدى الواجب فينبغي أن يكثر من ذكرها، فإن ذكرها ولم ينوي الوجوب قط فقد ترك واجبا وهو عاص وإيمانه صحيح، وإن لم يذكرها رأسا فإن كان ذلك لعجز كالأخرس فهو معذور ولا شيء عليه، وإن كان ذلك عباية وامتناعا فهو كافر بلا شك فهو مرتد، وإن كان عدم ذكره لها لغفلة حصلت له ففي كونه كافرا كالممتنع أو مؤمنا كمن نطق قولا. يقول المسلم بالأصالة يقول يجب عليه أن يتشهد مرة أخرى، مرة واحدة بنية وجوب قول لا إله إلا الله عليه بعد أن كلف، فإن ترك ذلك فهو عاص لكن إيمانه صحيح، لأن هذا واجب لكن ليس بشرط في الإيمان، هكذا قرر. وأما صاحب الطحاوية هو أقرب طبعا، هو رجل سلفي في جملة يعني أحواله وتقريراته، وكتاب شرح الطحاوية كما تعلمون كتاب عظيم في العقيدة السلفية، ولهذا يقرر في كثير من الجامعات التي تتبع لي يعني تدرس العقيدة السلفية، قرر أن ولعله تبعا لابن القيم وغيره، أن من بلغ وقد وهو مسلم فقد أدى هذا الواجب قبل ذلك، فظاهر كلامه أنه لا يلزمه أن يعيدها مرة أخرى، ظاهر كلامه. والأصل أنه أصلا يجب عليه أن يصلي وكذا، والصلاة تشتمل على لا سيما على قول من يرى وجوب التشهد طبعا، والمالكية خالف الجمهور في أنه لا يجب عندهم تشهد لا الأول ولا الثاني، وإلا في التشهد لا بد فيه أن يقال لا إله إلا الله، وبالتالي سيكون تابعا لذلك. على كل حال الأصل أنه أدى هذا الواجب، وأنه كوننا نقول لا بد ويجب علينا يذكرها مرة أخرى بنية تجديد يعني تحصيل هذا بعد بلوغه، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ولو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة كلما بلغ شخص أمروه بذلك، ولا نعرف أن هذا ينقل عن أن هذا نقل يعني عنه. فبالتالي الأصل أنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه مستمر على ذلك وعلى مقتضى ذلك، فالأصل أنه لا يطالب بها مرة أخرى. لكن الشارح هنا مشى على أنه يطالب بها مرة أخرى، هذا وإن كان ذلك لعجز فهو معذور ولا شيء عليه، وهذا واضح. وأما قوله وإن كان ذلك إباية وامتناع فهو كافر بلا شك مرتد، طبعا أي إنسان يستكبر عن مقتضى الإيمان فهو كافر، وإن كان عدم ذكره لغفلة حصلت له، ثم إنه اشترط أنه لا بد أن يذكرها بنية الوجوب، يعني حتى لو ذكرها لكن لا بنية الوجوب بل مثلا بنية الذكر المطلق أو كذا، فهذا لا يكفي، هذا أيضا في إشكال. ثم إنه فرع على ذلك أنه لو لم يذكرها بهذه النية لغفلة عرضت له أو كذا، ففيه قولان. المحشي اعترض عليه ابن الحاج، قال هذا التفصيل إنما هو في الكافر وليس في الذي ولد مسلما، يعني حتى هذا لم يسلم له حتى في مذهبه وفي يعني بناء على النقولات من السنوسية وكذا وهي من كتب الأشاعرة، اعترضوا عليه وقالوا هذا الكلام الذي ذكره ميار ليس بدقيق، بل هذا موضعه الكافر وليس المسلم. طيب قال وما ذكرنا في النطق بالشهادتين من اشتراط فهم معناهما ولو مجملا واعتقاد ونعم واعتقاده صحيح لا شك فيه، إذ هو نفس الإيمان الذي لا يصح الإسلام الشرعي بدونه، انظر فتاوى العلماء بذلك في الشرح الكبير آخر الفصل الرابع من الفصول التي ذكرناها عند قوله وقول لا إله إلا الله. يعني يقول لا شك في ما ذكرناه من أنه لا بد من فهم معناها وأنه لا يكفي النطق بها، وهذا فيه رد على من شنع على بعض المشايخ كابن عبد الوهاب وغيره بقولهم إنه يلزم الناس مثلا ما لا يلزمهم وكذا، ولم ينفرد بهذا، هؤلاء أشاعرة ويذكرون هذا، يقولون لا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله، فهم متفقون يوافقون على هذا القول في الجملة بغض النظر عن معنى لا إله إلا الله الذي ذكره الشيخ، هم يذكرونه أيضا لكن ضمن أشياء أخرى الواقع أنها ليست هي من معنى لا إله إلا الله المباشر وإن كان يجب اعتقادها. القاعدة الثانية الصلاة، أي الصلوات الخمس، والمراد إقامتها والإتيان بها كما ينبغي، هذا ركن الإسلام والكامل. الكامل طبعا كمال إقامة الصلاة، ولهذا الله يأمر بإقامة الصلاة ليس بمجرد الصلاة، فلا تجد في القرآن في الغالب صلوا فقط وإنما أقاموا الصلاة وأقيموا الصلاة، إذن مراد إقامتها ليس مجرد أدائها. القاعدة الثالثة الزكاة فيما تجب فيه من أنواع المتمولات، وهي الماشية والعين والحرث وبعض الثمار، أربعة أنواع كما سيأتي، ومن الأخيرين إن شاء الله، ومن الأخيرين تخرج زكاة الفطر قوله في القطاع، قطاع بالكسر ككتاب، جمع قطيع كأمير، يطلق على الدرهم وعلى النعم الشامل للإبل والبقر والغنم، قاله في القاموس، وقد أطلقه الناظم على ما هو عام من ذلك من جميع ما تجب فيه الزكاة كما ذكرنا قبله. وقد اعترض عليه المحشي بأن أهل اللغة ذكروا أن القطاع على النعم هو جمع وليس مفردا، جمع قطيع، معروف أنه يقال قطيع إبل قطيع، فجمعه قطاع، وكذلك يطلق القطاع على الدرهم مفردا، قطاع هكذا على أنه مفرد لا جمع. القاعدة الرابعة الصوم، أي صوم شهر رمضان. القاعدة الخامسة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فقوله على من استطاع متعلق بالحج ويحتمل تعلقه بواجبات، فيرجع للقواعد الخمسة، وهو صحيح في المعنى أيضا لأنه لا تكليف إلا باستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأول أسبق للفهم والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران. الإيمان عندما يعني يختلف معناه عن الإسلام فإنه يختص بالاعتقاد الباطن، وهذا الاعتقاد ينبغي أن يكون بأركان الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الذي ذكرونه. الإيمان جزم بالإله. الإيمان بالله سيذكر أنه هو يقتضي الإيمان بالصفات التي سبق له ذكرها، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. فهذا كأنه هو المعنى الذي قصده، لأنه آنفا قال: اعتقاد معنى لا إله إلا الله هو الإيمان. فسيأتي تفسيره للإيمان، فيكون كأنه تفسير للا إله إلا الله. لكن الأصل ذكر بعض علمائنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وعبارته، الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسماء صفاته. وأقول أنا لعل الأولى والإيمان بانفراده بالربوبية وانفراده بالألوهية وبأسماء صفاته، طبعا منفردا بها على الوجه المعروف يعني مفصل الذي ليس هذا موضع تفصيلي. والكتب كذلك من أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل أنزل كتبا هي من كلامه جل وعلا، أنزلها على رسله كما قال تعالى: أنزلنا معهم الكتاب، وفي مواضع كثيرة. والرسل لغة في الرسل، جمع رسول، وهو قيل إنه عرف بأنه ذكر، أنه إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على خلاف طويل في التفريق بينه وبين النبي. قيل إنه الذي أوحي إليه بشرع جديد، أو بأنه من أرسل إلى قوم مخالفين، وقيل غير ذلك. والأملاك، الأملاك جمع ملك أصله مألك، والألوك هي الرسالة، بمعنى أنهم رسل بين الله وبين خلقه، إما في الأمور الشرعية والقدرية. فأما في الأمور الشرعية فإنه يرسل جبريل إلى الرسل بالوحي، وأما في الأمور القدرية فكما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، فإنهم يتنزلون بأمر الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، ولا يفعلون شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم مخلوقون من نور كما جاء في الحديث الذي في مسلم، ولا يعصون الله ما أمرهم. وهذه الثلاثة، الكتب والرسل والأملاك ملائكة، يؤمن بها إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، بمعنى أن من ذكر اسمه ونص عليه في الكتاب وصحيح السنة فإنه من بلغه ذلك وجب عليه أن يؤمن به تفصيلا، ومن لا فيؤمن إجمالا. من لم يبلغنا أصلا اسمه أو كذا، لأن كثيرا من الكتب والرسل والملائكة لا نعلم أسماءهم، قال تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويلزم من هذا أن كتبهم أيضا لم نسمع بها، والملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فبالتالي نؤمن بما جاءنا تفصيلا، مثلا نؤمن بالكتب الخمسة التي ذكرت، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف. ونؤمن مثلا بالرسل الخمسة والعشرين الذين ذكروا تفصيلا مثلا. ونؤمن أيضا بالأملاك مثلا في القرآن، وأيضا قد جاء في السنة بعضهم. والأملاك أيضا كذلك نؤمن مثلا بجبريل وميكائيل وإسرافيل، أيضا جاء ذكره في السنة. فهؤلاء مثلا وغيرهم نؤمن بهم تفصيلا. وأما من لم نعرف أسمه آمن به إجمالا. مع بعث قرب كذلك ركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وأشار إليه بالبعث. وقد أدخل بعض العلماء في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في واسطيته. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر إيمان بكل ما يكون بعد الموت من كذا وكذا وكذا. فالقيام، لأن القيامة قيامتان، قيامة كما جاء عن بعض الصحابة، قيامة صغرى وهي بموت الإنسان. فخلاص إذا أنت مت وجاءك الموت فقد دخلت في البرزخ، ودخلت في الذي هو مقدمة الآخرة. خلاص بالنسبة لك أنت دخلت في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العرب كما في الصحيحين: لا تقوم، قالوا: متى الساعة متى الساعة؟ قال: نظر إلى صبي وقال له: إذا يعني عمر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسماها ساعة لهم. مع بعث قرب، يعني أن البعث قريب، وهذا نص القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر إلى غير ذلك، اقترب للناس حسابهم، وكل آت فهو قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثتها أنا والساعة كهاتين. وقدر هذا الركن السادس. قد قال تعالى: وكل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه بقدر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ركن الإيمان السادس، ومعروف أنه يتضمن الإيمان بالمراتب الأربعة التي نظمها بعضهم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوينه. العلم الأزلي بكل شيء، العلم الذي يعني في الأزل بكل شيء، ثم بعد ذلك الكتابة قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك المشيئة العامة أن كل شيء يشيئ بمشيئة الله عز وجل، وكذلك كل شيء يحدث يحدث بمشيئة وخلق من الله عز وجل، فهو خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد علمها وكتبها وشاءها وأرادها بالإرادة الكونية وخلقها. كذا صراط ميزان، يقولون إن أصحاب المتون يقولون غالبا لا يقولون كذا أو يشبهون بالكاف أو كذا إلا لاختلاف بين ما قبلها وما بعدها، وهو كذلك هنا، فإنما ذكره بعده يسمى بالسمعيات، وهو ليس من أركان الإيمان، لكنه تابع للإيمان باليوم الآخر. فمن ذلك الإيمان بالصراط، وهو جسر يضرب على متن جهنم، وهو صراط حقيقي. أهل السنة يثبتون ذلك على ظاهره، وكذلك الأشاعرة يثبتونه على ظاهره، وليتهم طردوا كل أبواب العقيدة كما فعلوا في السمعيات. هذه قالوا سمعيات يجوزها العقل وأثبتها الشرع فوجب الإيمان بها، وليتهم طردوا هذا في جميع الأبواب. ميزان، كذلك هناك ميزان حقيقي، نص الله عز وجل في آيات كثيرة على أن أعمال العباد توزن، وأن من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، هذه كلها جاءت، وقد جاء وزن الإنسان وعمله وصحائفه. حوض النبي، كذلك الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت به الأحاديث، ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أضاف بعضهم علو ربنا عذاب القبر فضائل الشيخين، عذاب القبر فضائل الشيخين أيضا فدري. جنة ونيران، طبعا وقد جاءت الأحاديث أن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تواترت به الأخبار، لكن جاءت بعض الأحاديث التي صحها بعض أهل العلم أن الأنبياء عموما لهم أيضا لكل نبي منهم حوض. جنة ونيران، الإيمان بالجنة والنار كذلك لا بد منه، ومن لم يؤمن بهما فليس بمؤمن، لأنهما نص الكتاب، بل الكتب كلها الإلهية جاءت بهذا. والنار، وعلى الجملة فيجب الإيمان بكل ما أخبر به، ما جاء الخبر الصادق به في الشرع في القرآن أو في السنة الصحيحة. قوله: الإيمان جزم إلى قوله جنة ونيران، أخبر أن الإيمان هو الجزم أي القطع بأشياء، فمنها الجزم بالإله تعالى بوجود الله واتصافه بما يليق به من صفات الجلال والكمال، فيقطع ويجزم بوجود الإله تعالى وبأنه قديم باق مخالف للحوادث غني عن من سواه، واحد في ذاته وصفاته وفعاله، فهو المنفرد بخلق الذوات وصفاتها وفعالها، ولا شريك له في ألوهيته واستحقاق العبادة. إذن الشعراء أحيانا يذكرون استحقاق العبادة لكن على استحياء، انظر كيف أدخلها في خضم أشياء كثيرة قبلها وبعدها مع عدم تركيز عليها. ها أنت تقرأ الآن العقيدة من أول إلى آخر، حتى لا يقول لك شخص أنت لم تقرأ، لا، هذه هي الكتب أمامك قرأتها، ماذا وجدت عن استحقاق العبادة؟ أين التفصيل؟ ما في كلام، مجمل وقليل جدا، لا يقارن بالكلام عن ما يسمونهم بالأسماء والصفات في يعني بالنسبة لهم بالصفات مثلا التي يقولونها، ولا بالربوبية، أنه واحد وأنه موجود وأنه الذي يفعل وأنه لا أحد يفعل سواه. طيب، هذه ربوبية يعرفها أبو جهل وأبو لهب، أين القضية التي فيها الخلاف؟ لهذا قال بعض المحققين انتشار الأشعرية مهد الانتشار القبورية، لما كان خلاص هذا هو التوحيد عندهم وهذا كذا، صار الموضوع يعني ليس فيه تفصيل، فيه إجماع. فيأتيك مثلا آتي ويقول الله هو المستحق للعبادة، وهذا توسل مثلا وكذا وخلاص، ما في تفصيل في الموضوع. وبأنه تعالى موصوف بالقدرة على جميع الممكنات، وبالإرادة لجميع الكائنات، وبالعلم لجميع المعلومات، وبالحياة من غير روح، وبالسمع بلا صماخ، هذا من التكلفات. طبعا الروح التي أثبتت في القرآن قال العلماء هي من إضافة الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى، وإضافة الأعيان هي إضافة تشريف وليست إضافة توصيف. قوله تعالى ونفخت فيه من روحي مثلا، هذا ليس معناه أن روحا إلهية حلت في ذات آدم، تعالى الله عن ذلك طبعا. ولكن أيضا يعني الإنسان ما يدخل في هذه التفاصيل، مثلا وبالسمع بلا صماخ هذا لم يرد نفيه فلا ينبغي أن ينفى، وكذلك وبالبصر بلا حدقة هذا لم يرد نفيه إذا أريد بالحدقة غير العين، وإذا أما إذا أريد بها العين فإن أهل السنة السلف وأصحاب الحديث يمرون كل ما جاء من ذلك من الصفات الخبرية على ظاهره مع علمهم بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في كل صفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ذكر العين في القرآن كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المسيح الدجال يدعي أنه الرب، قال اعلموا أن ربكم ليس بأعور، ولو كان الله أصلا يعني لو كان كما يقول هؤلاء لكان الأسهل أن يقال فإن الله عز وجل أصلا لا عين له أصلا، هذا أسهل، إيش الفائدة أن يقول ربكم ليس بأعور إذا كان أصلا ما في عين أصلا بلا حدقة ولا عين ولا ولا ولا، فإذا لكن كيف الله أعلم، الله عز وجل أعلم، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قالوا بالكلام من غير حرف ولا صوت، هذا أيضا الكلام نعم إثبات حق، أما غير قوله من غير حرف ولا صوت هذا مبني على الكلام النفسي وليس صحيح، هذه عقيدة الأشاعرة، وبأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر أو نفع أو ضر، وبأنه وقوع طاعته وبإرادته ومحبته ورضاه وأمره، ووقوع المعاصي بإرادته دون محبته، هذا صحيح، الإرادة ترادف المشيئة، صحيح، الأصح أن المشيئة لا تنقسم، الإرادة هي التي تنقسم والمحبة ملازمة للإرادة الشرعية ورضاه، ولكنهم يؤولون بعد هذا كل المحبة والرضا وكذا يؤولونها أيضا، والكل منه بقضائه وقدره، ومنها الجزم بالكتب والتصديق بأنها كلام الله الأزلي القديم، هذا ليس صحيح، الكلام في الأزل بمعنى أن الله عز وجل قادر عليه وأنه متكلم بما شاء متى شاء، هذا صحيح، وأما أن آحاد هذه الكتب قديمة هذا ليس صحيح، وكذلك قول القائم بذاته هذا ليس صحيح، المنزه عن حرف وصوت هذا ليس صحيح، كل هذه عقيدة أشاعرة، وبأنه تعالى أنزله على بعض الرسل بألفاظ حادثة يفرقون بين اللفظ والمعنى، يقولون الكلام قائم بذاته لا يسمع، وأما الألفاظ التي دلت عليها هذه حادثة، وهذا تفريق، الله عز وجل تكلم بالقرآن بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن مع أنه أصلا قائم بذات الله منذ الأزل وإنما خلق ألفاظ، وهذا معناه أن الألفاظ مخلوقة التي دلت عليه، فيشبه قول المعتزلة من هذا الوجه، في ألواح مثل التوراة يعني كما نبه عليه المحشي، أو على لسان الملك، ألفاظ حادثة على لسان الملك، هذا يقصد به هو أن الله لم يتكلم به أصلا، وإنما الذي أول من تكلم به مثلا هو جبريل، والعياذ بالله من هذه العقيدة، ونسأل الله أن يعفو عنهم على ما تأولوه، وبأن كل ما تضمنته حق وصدق، وبأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ، وهي كما قال الزمخشري وغيره 100 كتاب وأربعة كتب أنزل منها 50 على شيث و30 على إدريس و10 على آدم و10 على إبراهيم، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، هذا بنحوه الحديث، لكن بعضهم قال بس 10 على موسى أو كذا، هو عند ابن حبان، وقد قال محققه إن إسناده ضعيف جدا، وهو حديث طويل جدا بعضه له شواهد حسنوا بها بعض أهل العلم، ومنها الجزم بالرسل وهو التصديق بأن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق لهدايته، لكن لا أدري هذا الجزء هل له شواهد أخرى ولا ما تسعى، يعني لم أبحث في هذا بعد، إذا وجدت فيه شيئا أرسلت لكم على مجموعة الأسئلة إن شاء الله، ومنها الجزم بالرسل وهو التصديق بأن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعاد مؤيدهم بالمعجزة الدالة على صدقهم، فبلغوا عنه رسالته وبينوا للمكلفين ما أمروا ببيانه، وأنه يجب احترام جميعهم ولا نفرق بين أحد منهم، وأنه تعالى نزههم عن كل وصمة ونقص، فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، هذا مذهب الأشاعرة في العصمة وقد نزعوا في بعضه، ومنها الجزم بالأملاك أي الملائكة والتصديق بأنهم عباد الله تعالى لا كما زعم المشركون من تألههم، مكرمون لا كما زعم اليهود من تنقصهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبأنهم سفراء الله تعالى بينهم وبين خلقه متصرفون فيهم كما أذن، يعني بإذن الله ما نتنزل إلا بأمر ربك، صادقون فيما أخبروا به عنه، وبأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه الله إلا الله تعالى، ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو أطت السماء وحق لا أن يطمع من موضع قدم لو فيه ملك ساجد أو راكع تنبيه ما تقدم من وجوب الإيمان بالكتب والرسل والملائكة فيه إجمال وتفصيله أن من ثبت تسميته وجب الإيمان به على التعيين حتى أن من لم يصدق بمعين من ذلك فهو كافر. لكن الذي يظهر أنه ينبغي تقييد هذا بأنه إذا بلغه وعرف أن الله مثلا ذكره في القرآن، وإلا قد يكون من الناس جهال لا يعرفون مثلا ميكائيل، فإذا قيل له هل هناك ملك اسمه ميكائيل فقال مثلا لا أنا لا أعرف ملكا اسمه ميكائيل مثلا، هذا لا يكفر إذا كان لا يعرف أن هذا جاء في القرآن. أما إذا قرأت عليه الآية وقال له الناس في القرآن فقال أنا لا أؤمن بهذا، هذا شيء آخر. أما إذا كان لا يعرف لجهله، لأنه لا يلزمه أن يتعلم كل ما في القرآن، هذا معروف لا يلزمه أن يتعلم هذا اسم، لكن من بلغه وعرف أن الله قاله مثلا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكفر به، هذا شيء آخر. أما من لم يعرفه أصلا، لم يعرف وروده، فهذا بعيد جدا أن يكفر، لأنه أصلا لم يكلف بمثل هذا، لم يكلف. هؤلاء الأعراب وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول اعلموا أن هناك ملك اسمه ميكائيل وملك اسمه كذا، لا. ومن لم يعرف اسمه ومن لم يعرف اسمه آمنا به إجمالا، انظر الكبير ومن الشرح الكبير يعني. ومنها الجزم بالبعث هو التصديق بأنه يقع لا محالة، والخروج من محل الإقبار إلى محل الاستقرار، ووصفه بالقرب لأن كل ما هو آت قريب قد وصف به في كتاب الله، ومنه الجزم وفي السنة. ومنها الجزم بالقدر وهو التصديق به أيضا، أي أن ما قدره الله تعالى في أزله لا بد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر. ومنها الجزم بالصراط وهو التصديق بأنه حق وقنطرة على جهنم يجوز العباد يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يجوز كالريح ومنهم كالبرق ومنهم كأجاويد الخيل كما في الحديث، فناجم مسلم ومخدوش مكردس. وأحيانا قد يأتي في الأحاديث مخدوش يعني ثم يسلم أو مخدوش ثم ينجو، يعني مخردل ثم ينجو، ومكدوس في نار جهنم. هنا هو جعل ناجم مسلم ومخدوش مكردس، يعني جعلهما قسمين فقط. ومنها الجزم، نعم، ومنها الجزم قلنا ب نعم ومنها الجزم بالميزان وهو التصديق بأنه حق وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، كفة بكسر الكاف، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، وهذا جاء في بعض الآثار. طبعا كونه ميزانا حقيقيا فهذا حق جاءت به السنة وتواترت به وهو ظاهر القرآن، وهذا خلافا للمعتزلة أو لبعضهم، فإنهم يؤولونه بأنه كناية عن العدل، وكذلك الصراط يؤولونه بأنه كناية عن صعوبة الاستقامة وكذا، هذا كله كلام باطل. وهم فعلوا في هذا مثل ما فعل الأشاعرة في الأسماء والصفات، والعجب أن الأشاعرة ينكرون عليهم في هذا ويفعلون مثله فيما هو أعظم منه وهو الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات تكررت وصرفت الدلالات فيها أكثر مثلا من الكلام عن الميزان وكذا بكثير، لا علاقة بينهما. لكن طبعا هم ظنوا أن هذه يعني على حسب زعم من زعم منهم أن هذا لا بد فيه من القطع، والقطع لا يكون إلا بالعقليات بزعمهم، فيعني لم أعرضوا عن دلالة كتاب السنة وجعلوا العقل هو الأصل، ثم يؤولون ما بزعمهم أنه، ثم يختلفون هكذا. فمثلا المعتزلة يخالفون الأشاعرة وكلهم يزعموا أن العقل يدل على ما دل عليه، بل الطائفة الواحدة من المعتزلة تكفر باقي الطوائف منهم، وكل واحد يكفر الآخر ويزعم أن ما دله عليه عقله هو القطعي، وأن ما غير ولذلك من أنكره فقد كفر. وكذلك الفلاسفة جاءوا وكفروا أيضا وقالوا ما قالوا، سواء تسموا بالإسلاميين أو بغير إسلامي، هذا كله يدل على تناقض هذا، وأنه لا بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، هذا كلام باطل. بل الأنبياء والصحابة والسلف أصح الناس عقولا، ولم يزعموا أن العقول تخالف الكتاب والسنة، وهي لا تخالفها لكل صاحب عقل صريح. أما الشبهات التي يظنها صاحبها قطعيات فهذه لا ينبغي أن تعارض بها الكتاب والسنة بوجه ولا غيرها، بوجه من الوجوه، شبه تخالها حججا فإذا هي يعني كاسر، وكل كاسر مكسور كالزجاج، يعني كل كاسر مكسور. ومنها قال توزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهل الموزون صحف أعمال بني آدم أو أجسام يخلقها الله تعالى أمثلة لها؟ في ذلك تردد. وهناك قول أيضا أو شيء ثالث، أن قيل الموزون هو الشخص نفسه، وجاء في هذا الحديث الذي في المسند وغيره أنه قال عن ساق بن مسعود اللي هي في الميزان أثقل من جبل أحد. وكذلك قد يفهم هذا من الحديث الذي في الصحيحين، يأتي الرجل السمين وكذا كذا لا يسوى عند الله جناح بعوض، واقرأوا إن شئتم قال أبو هريرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبعضهم قال يعني لا تنافي بين ذلك، والأعمال قد تكون توزن في هذه الصحف كما في حديث البطاقة، وحديث يعني إسناده صحيح على كل حال على الأقل من جهة الإسناد، ورواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. ولا يكون الوزن مقاصة بين العبد وربه كما ذهب إليه الجبائي من المعتزلة فقال توزن السيئات، فما فضل من الخير للعبد دخل به الجنة، وما بقي عليه من السيئات خلد به في النار، فإن ذلك باطل لا يصح. طبعا هذا القول لا يصح، لأن أصلا تخليد أصحاب المعاصي في النار هذا مذهب معتزلي باطل، فإن ذلك باطل لا يصح ولا قائل به من أهل السنة، ومع اتفاق أهل الحق على فساد هذا المذهب هو الذي يعتقده كثير من يتعاطى العلم فضلا عن العامة. هو يفسر هذا ما بعده يعني. قال ومذهب أهل الحق أن العبد إذا أتى بطاعات كأمثال الجبال ثم كانت له مخالفة واحدة فهو في المشيئة، فلله سبحانه أن يعاقبه عليها ويعطيه ثواب طاعته وله أن يغفرها. يعني يقول كأنه يقول ليست موازنة بين السيئات والحسنات، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر الذي رأيته من كلام العلماء وقد يكون واردا في آثار السلف وكذا، أن من بقيت له من زادت حسناته ولو حسنة واحدة يدخل الجنة، وهذا ليس فهم العامة ولا بعض أهل العلم، بل هذا هو المعروف ولا إشكال فيه. ولهذا قال بعضهم أهل الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، نعم من زادت سيئاته قد يغفر الله له، أما من زادت حسناته فهل يقال لا يقال إنه يدخل الجنة وأن هذا فهم العوام؟ لا، يظهر الله أعلم أن هذا فيه نظر، وإن كان يحتاج إلى مزيد تحرير، لكن المتبادر من آثار السلف وكذا أن هذا صحيح، وأن من كانت حسناته أكثر من سيئاته فإنه يدخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح الحسنات والسيئات قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لما ذكر أن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. طيب إيش فائدة هذا؟ إيش فائدة هذا؟ طيب معناها أنه يعني هو، ولهذا يظهر أن هذا، فإن قيل الله يفعل ما يشاء نقول نعم، لكن إذا أخبر عن نفسه بأنه يفعل شيئا معينا فإنه لا يخلف الميعاد، لا سيما إذا كان من باب الفضل، فما المانع أن يخبر عن نفسه أن من زادت حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة أدخله الله الجنة، وأن الله يجعل ذلك سببا مضطردا لدخول الجنة، ما المانع؟ ما في مانع، الله أعلم. وإنما فائدة الوزن أن العبد على حسب قول ميارة إذا وضعت صحيفته في الميزان أطلع الله تعالى على ما وجه إليه من الثواب والعقاب إن شاء كثيرا وإن شاء قليلا، فيكون الأخذ بالكتاب باليمين علامة فقط عند ميارة على أنه لا يخلد في النار، وقد أقره المحشي على كل حال، ما اعترض عليه. وعند الحساب يعلم المقبول من الأعمال الصالحة من المردود منها، ويعلم المغفور من الأعمال السيئة من المؤاخذ به، وعند الميزان يعلم أقدار ثواب المقبول من الأعمال الصالحة وأقدار المؤاخذ به من الأعمال السيئة، وتقع النصفة بين المظلومين عند ذلك، راجع شرح الوسطى لعله يعني السنوسية. ومنها الجزم بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو التصديق به، وهو نهر أعطاه الله تعالى للنبينا صلى الله عليه وسلم تريده أمته، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا كيزانه على عدد نجوم السماء، وهل هو قبل الصراط أو بعده أو هما حوضان أحدهما قبل الصراط والآخر بعده، وصح أقوال في تصحيح هذا نظر. ومنها الجزم بالجنة، بعضهم رجح أنه قبل الصراط لأن الناس يخرجون عطاشا كما قاله القرطبي وغيره وحكوه مقرين له. ومنها الجزم بالجنة، لكن احتاج إلى مزيد يعني بحث. ومنها الجزم بالجنة والنار، وهو القطع بأنهما حق وأنهما مخلوقتان الآن كما في حديث عبادة، يعني وأن النار حق وأن الجنة حق اشترط هذا، ومعدتان لمن أراد الله نعيمه وعذابه. قال في الرسالة أن الله تعالى قد خلق الجنة فعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. طبعا في شيء من الخلاف لكن هذا هو الظاهر، الله أعلم. بما سبق في سابق علمه وخلق النار فعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قصدت بما فيه خلاف أن هي هل هي الجنة التي أهبط منها آدم أو غيره. فإن قلت ظاهر النظم يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على التصديق بجميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسله، فالجواب أنه قد تقرر أن الإيمان برسل الله المراد به، يعني هو قال هذه ليست من أركان الإيمان كأنه، فيقول الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بما أخبروا به وكل السمعيات هذه أخبروا بها، أنه قد تقرر أن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجودهم وبما جاءوا به عن الله تعالى، وقد جاء صلى الله عليه وسلم بذلك كله بل وبأكثر منه، فيدخل جميع ما في النظم في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الإيمان ابتدأ باللام مكسورة مجردة من همزة الوصل لاعتداده بحركة اللام المنقولة إليه من الهمزة، وهي لغة، ونظيره قوله في باب الحج الإحرام والسعي وقوف عرفة، وهذه لغة وقد قرئ بها الأعراب أشد كفرا ونفاقا إلى غير ذلك. ثم نختم ببيتين الإحسان، وقد اختصر فيهما جدا الشارح، يعني ختامه إن شاء الله يعني مسك. وأما الإحسان فقال: من درى أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوالك. وأما هذا حرف تفصيل، فقال لك: المرتبة الثالثة وهي أعلى مراتب الدين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، الإحسان، أحسن الشيء إذا أتقنه وأحكمه، لأن استحضار ما سيأتي هذا مثلا رؤية كأنك أن تعبد الله كأنك تراه فإنك تتقن جدا العمل، وكذلك إذا كنت تعبده مع استحضار رؤيته إياك. فقال: من دراه، أي قال العالم به وأعلم الناس به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا طبعا نظم لما جاء في حديث جبريل: تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا أن تعبد الله كأنك تراه، أنت الآن لو كشف لك الحجاب وصرت تعبد الله وأنت تراه، كيف تعبده؟ فأكيد أنك ستعبده يعني بحضور قلب عظيم. فهذا النوع من العبادة. وفي لفظ في الصحيحين: أن تخشى الله كأنك تراه، فإذا خشيته وعبدته كأنك تراه فإن حالك ستختلف تماما، وستصل إلى أعلى مراتب الدين في كل الأشياء. وقد جاء عن ابن عمر، وأظن أن إسناده صحيح، أنه طلب منه بعضهم يد ابنته في الطواف، فقال: إنا كنا، فلم يجبه، فلما انتهى اعتذر إليه وقال: كنا نتخايل الله بين أعيننا في الطواف. إن لم تكن تراه إنه يراك، يعني حتى وإن لم تكن ترى الله وأنت أصلا لن تراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما في صحيح مسلم، فاعلم أنه يراك، ولهذا اعمل على ذلك. ولله المثل الأعلى: رأيت لو أن عاملا مثلا يعمل وأنت مثلا ذو خبرة بعمله وتنظر إليه يعني نظرا دقيقا وتتابع متابعة دقيقة، كيف يكون عمله؟ أكيد أنه سيشتد إتقانه أكثر من لو تركته وشأنه. طيب، ألا نستحضر نظر الله العظيم إلينا في كل عمل نعمله، وهو خبير ببواطننا وظاهرنا، نسأل الله أن يعفو عنا. وقد قال كثير من العلماء إن هاتين مرتبتان: المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، والثانية المراقبة. وبعضهم قال: بل هي مرتبة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه مع استحضار رؤيته لك، وهذا عندي أقرب، وهو الذي يعني ظاهر كلام النووي الذي سيذكره الشارع. ثم ختم بقوله: والدين ذي الثلاث، أي هذا الدين هو هذه الثلاث المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل كما سلف. خذ أقوى عراك، يعني تمسك بهذه العروة الوثقة من هذا الدين العظيم المتين. ختاما قال الشارح رحمه الله قوله: وأما الإحسان إلى قولي عراك، الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد هنا الإتقان، يعني لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يلحظ الثاني، فإن المخلص في عبادته محسن إلى نفسه بإخلاصه. وإحسان العبادة ما كيف يكون؟ الإخلاص فيها لا يكون ريان، والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها، يعني حضور القلب غير الإخلاص، لابد أن نعلم هذا. كثير الناس يركز على أن العبادة خالص، لكن حضور القلب درجة عالية تضيف كثيرا إلى العبادة. قال: ومراقبة المعبود سبحانه وتعالى. وقوله: من دراه، من علمه، وأشار بقوله أن تعبد الله إلى آخره، إلى أن للإحسان حالتين أرفعهما الأولى، وهي أن يغلب عليه شهود الحق تعالى بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، ولهذا قال: كأنك ترى، تشبيه يعني، وليس أنك ترى فعلا. وعليها نبه بقولك أنك ترى، أي وهو يراك. الحالة الثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وعليها نبه بقوله فإنه يراك، وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله تعالى وخشيته. قال الإمام محي الدين النووي: ومعنى الحديث أنك إنما تراعي الآداب المذكورة للعبادة، يعني إذا كنت تراه لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره، يعني هكذا قال. فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحساني العبادة فإنه يراك. وأشار بقوله: والدين ذي الثلاث، إلى أن الدين هو مجموع هذه الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. وقوله: خذ أقوى عراك، إشارة إلى أن الدين هو أقوى وأوثق عروة يستمسك بها. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى تأنيث الأوثق لا انفصام لها، والأصل الأقوى يعني. والأصل فيما ذكره الناظم في الإسلام والإيمان والإحسان حديث الصحيحين البخاري ومسلم، وفي آخره بعد بيان الثلاث هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، قال الإمام أبو عبد الله البخاري فجعل ذلك كله دينا انتهى، وهو الذي عد الناظم في قوله والدين ذي الثلاث. انظر الحديث بروايتي الإمامين المذكورين وما نقلنا عليه من شرح ابن حجر وغيره في الكبير، والله وإن شاء الله نشرع في النظم أصولا وفقها في المجلس القادم إن شاء الله. وبهذا نكون يعني تقريبا انتهينا من كل ما يتعلق بالعقيدة ومقدماتها، وبقي الفقه ومقدمته إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.